القرى دكتور محمود محمد صابر فليتفضل الشورى. الشيطان Allah. طريق تعليق يا مولاي ما شاء الله مما نقلق Oh, Thank you. Yeah.

فأين تذهبون

Thank you. وتعليق